يعني قلوب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس والعالم سبحان الله العظيم تجد الخير الكبير. شوف فرنسا عاملة دوشة كبيرة على موضوع النقاب, بس اصدار قرار والجمعية لغاية الموضوع فضل مجلس الدولة. عملنا احصائية للمنتقبات في فرنسا, تقولوا كم واحدة؟ 200. يعني تمخض الجبل وولد صرصارا سبحان الله مش نفائرا. يعني 200 منتقبة من 6 ملايين مسلم من 40 مليون فرنسي, لا اله الا انت سبحان. يبقى القصد 200 دول. والعجيب ان 200 دول 99.8% منهم فرنسيات الاصل, يعني ليسوا الاصل عربي ولا اصل اسلامي. والدوشة اللي قلنا دي كلما فشل الغرب عن اصلاح مشاكل الاقتصادية والاجتماعية والاسرية يعلق المسألة على المشغولين بقى يا ترى النقاب والبرقع. سبحان الله الامر ابسط من هذا. لكن انظر الى المسلمين كالايتام على مأدبة الدئام. لماذا؟ انا اول امس كنا في فضائية كان بتناقش معي موضوع الحظر النقاب والبرقع في فرنسا. تقول اولا قبل ان ننقد الاخر يجب ان ننتقد انفسنا. احنا في بلاد اسلامية, في بعض البلاد العربية الاسلامية لو رجل ملتحي وزوجته جنبه منتقبة اول ما يخطر ببال رجل الشارع المسلم يقول لك 2 ارهابيين. المسلمين يقولوا كده. شيراك قبل ان يتخذ قرار موضوع الحجاب في فرنسا كان زار بلد عربي مسلم ووجد ان الحجاب محظور في هذه البلد ان تعمل الا غير المحجبة. فرجع الى فرنسا يدندن, قال اذا كانت الدولة عربية مسلمة وفيها حظر الحجاب انتوا زعلانين مننا احنا؟ يا سبحان الله يا من كذا وكذا. طب بالله عليك لما تجد نسبة وتناسب في المذيعات على الفضائيات, انا ارى الله اعلم ان حجاب نسائنا في بلادنا العربية يربو على 75% او 80%. طب حطوا لنا في الـ في الـ في الـ في الفضائيات ها نفس النسبة من نسبة المذيعات. انت عندك كم مذيعة في الفضائيات العربية؟ ها 500. حط لنا يا سيدي 400 محجبة خلاص. يبقى سبحان الله يعني حتى من باب الايه النسبة والتناسب, من باب النسبة والتناسب. يعني هم 3/4 نسائنا بفضل وبناتنا محجبات, يبقى لازم تحط الاعلاميات بنفس النسبة. اما ان تخرب الاية والصورة وتعيب على الاخر انه يكرهنا او لا يحبنا او يضع احجار عثرة امام ابنائنا وبناتنا, هذه القضية قضية ابسط من البساطة وايسر من اليسر واسهل من السهولة. في امتحانات فرنسا في المدارس الثانوية والجامعات هذا العام سبحان الله العظيم كان ايام معمعة الفصل الدراسي ده, وكان ايام معمعة اشاعة انفلونزا الخنازير. فكانت مراقبات ومراقبين اللجان ممنوع حضور الامتحان بالنقاب. فاخواتنا ربنا يبارك فيهم وبناتنا حملوا حطوا الكمامات على وجوههم وخلاص وحضروا بتاع وكلها انفلونزا في انفلونزا كلها ميكروبات في ميكروبات سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان لا تنظر الى الاخر وهو يعيب عليه قبل ان تصحح انت عيب اقاربنا نحن وبني جلدتنا علينا. يعني قبل ان نهاجم الاخر يا اخي سبحان الله انت اثبت على الحق. والله انت عايزني عم زي ما كده. زمان كان في قناة اجنبية مشهورة جدا اخبارية من 25 سنة كانت عايزة تدخل تسجل عندي سبحان الله درس الاثنين. درس الاثنين يحضر فيه الاف مؤلفة. فسألت الاخ المسؤول عنه وما فيهم مسلم, قال لا 8 غير مسلمين. طب يصوروا من الخارج ما ينفع يدخلوا المسجد. قالوا كيف يعني ازاي؟ والله المهم الموضوع ثار وارتفع وذهبوا الى السفير والسفير كلم الخارج. المهم الموضوع كبر. فلما عاتبني البعض ثم انا لما اروح هذه الدولة ينفع اقطع ارض مطارها الا بتأشيرة الدخول؟ قالوا لا لازم تأشيرة الدخول. يعني يسمح لي الدخول البلد هذه من غير تأشيرة؟ لازم تأشيرة. كويس. وتم انا تأشيرتي بسيطة جدا على الباب ينطق بالشهادتين يدخل. ايهما ابسط تأشيرة؟